الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وقد وصلنا عند باب زكاة العروض. تنبيها على ما مضى في الدرس السابق في نصاب الذهب، ذكر أخونا أبو علي أنه من الناس من قال 20 ومن الناس من قال 40. الآثار عن الصحابة لا تختلف في أنه 20 دينار يعني نصاب، له ما يعادل 85 جرام ذهب. وجدت أثر عن علي وأثر عن ابن مسعود أنه 20 دينار فيها نص دينار. طيب، فهو هذا يعني اتماما مذهب الحسن ان الحول ان النصاب 40، رايت الله يبارك فيك، وقول واكثر التابعين والصحابه على ما عليه في المذهب، ولا يصح في حديث مرفوع انه 20 دينارا. طيب، باب زكاة العروض. باب زكاة العروض، ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. وهي نصاب حولا. زكاة العروض، عروض التجارة، وهذه المسألة، مسألة زكاة العروض، تكلمنا فيها مرارا، ولكن نعيد لا إشكال. هذه المسألة ابن عمر صح عنه أنه يرى زكاة عروض التجارة، وصح عن عمر نفسه رضي الله عنه في كما في مساء الصالح للإمام أحمد، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع 8 أنفس أو 9 كبي عبيد القاسم سلام وحميد بن زنجوية وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم الإجماع على أن زكاة، على أن عروض التجارة فيها الزكاة، غير أنهم لا يخفى عليكم ابن حزم كعادته شذ، بل لم يكفيه الشذوذ حتى ادعى أن القول بعدم زكاة عروض التجارة هو قول لجماعة من التابعين. ولعاقل أن يسأل كيف خفي قول جماعة من التابعين على كل من نقل الإجماع قبل من حسن، وكيف خفي على الأئمة أمة أهل الحديث وظهر له هو وحده. هو لم يفقه، كل من وضع قيدا ظنه يسقط زكاة عروض التجارة. عروض التجارة زكاتها إنما تجب إذا تملك الرجل بضاعته حولا ثم ربحت. فتجد في بعض آثار عمر بن عبد العزيز لا تأخذ الزكاة، لا تأخذ من أموالهم صدقة حتى يحول عليه الحول، فقال ابن حزم ظاهر عمر بن عبد العزيز لا يأخذ، لا، هو حتى يحول عليه الحول على ماذا؟ على البضاعة ليس على المال. ابن حزم يقول أنه إذا كان المال لا تؤدى فيه الربح، لا تؤدى فيه الزكاة حتى يحول عليه حول كامل، خلاص إذا لا فرق بينه وبين المال العادي، إذا لا زكاة في عروض التجارة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الربح نصابا، وهذا متفق عليه، وهذا حتى ابن حزم فهمه. الثالث هو أنت الربح اللي يخرج يكون نصاب؟ أي، أو تكون هي هذه مقدار نصاب، عفوا، هذا الشرط الثاني محل بحث. الشرط الثالث أن تؤخذ الزكاة من الذهب، لا من الناف، تؤخذ من النقد، لا تؤخذ من البضاعة. فقول ابن حزم جاء إلى بعض آثار السلف التي فيها لا تؤخذ الزكاة من الناف، فظنها ماذا؟ إسقاط لزكاة. هي لا تؤخذ الزكاة يعني أنك لا تخرج كما تخرج زكاة الماشية شاة، وإنما تخرج من الذهب، من الربح النقد، لا تأتي تأخذها من بضاعة التاجر، تأخذها من ربحه من نقده، لكن بمجرد أن يربح كزكاة تشبه زكاة الخارج من الأرض من وجه. أنا عندي بضاعة، هذه البضاعة بقيت عندي عام، بعدها ربحت بعد العام، ربحت، بمجرد أن أربح أخرج الزكاة، ولا أنتظر أن يبقى هذا الربح في يدي عاما. لو انتظرت حتى تبقى عام معناته الآن أرى زكاة في عروض التجارة. هذا وجعلنا هذا المال الذي في أيدينا كأي مال آخر، مفهوم؟ أي. وهذا يعني الإنسان ينبغي أن ينظر في فقه السلف. فهناك مسائل تجد العامة من أهل العلم ينقلون عليها إجماعات، ثم تجد ابن حزم يخالف أو نظراء ابن حزم يخالفون ويرددون ذاك الأثر، من ادعى الإجماع فهو كاذب، تلك دعوة ابن علي والأصم، على أن هذا الأثر لا علاقة لهم به ولا متعلق لهم به، وإنما هو في شأن دعاوى المعتزلة الإجماع الباطلة. وإلا قائل هذا الأثر هو الإمام أحمد نفسه رحمه الله رضي عنه يحتج بالإجماع، ولم يقل أحمد هذا الكلام لكي ترد حتى إجماعاته هو. فعلى سبيل المثال استمناء في نهار رمضان، نجاسة الدم، تجد العشرات ينقلون الإجماع، ثم تجد من يخالف. ثم لو فرضنا جمهور أهل العلم، لو قلنا جمهور أهل الحديث، هل يقولون بمقالة لا دليل عليها البتة؟ هذا هل يستقيم في عقلك؟ جمهور التابعين يقولون بمقالة لا دليل عليها وهي تخالف القياس وتخالف الأصل، يستحلون أموال الناس بالباطل، أو يفسدون صيام رجل بغير معنى، أو يفسدون وضوءه من غير معنى. هذا حقيقة منهجية خطيرة في الفقه. وأما ذاك الأثر الذي يعني بعضهم هو في مسند أحمد، واحتجه وقالوا قال بعضهم من هذا يسقط زكاة عروض التجارة، وهذا من الغرائب، إذ أنه كيف يكون أثر فيه مسند الإمام أحمد وأحمد لا يفتي به، بل لا يفتي به أحد من الفقهاء؟ هل بينه وبين السنة عداء؟ أن أناسا جاءوا إلى عمر وقالوا إن أصبنا خيلا وأموالا، خيلا ورقيقا وكذا، فخذ منها الزكاة. فقال عمر يعني لم نؤمر بهذا، لم نؤمر بهذا. طيب هذه ممكن تحمل على أنه لا يأخذها إلا من الذهب، لا يأخذها من النار مثلا. ثانيا، لا توجد أي رواية تدل أن هؤلاء تجار أصلا، قد يكون أصابوها بالغزو. الأمر الثالث، ها يعني أو كان تخلف أي شرط من شرط. الأمر الثالث، هذا الأثر في سنده أبو إسحاق السبيعي، ونحن نقبل روايته بالعنعنة، ولكن مخالفنا لا يقبل روايته بالعنعنة. ها ويردوا روايته بالعنعنة، وبهذا الأثر بالذات مشوا روايته بالعنعنة، وهذا يعني من العجائب. طيب هم لو أصابوها، لو فرضنا أنها تجارة وأصابوا الآن هذا الربح، هل وجب عليهم؟ لا، حتى يحول حول على إيش؟ حتى يحول حول على أصل البضاعة. على أصل البضاعة. فهذا الإشكالية، أنت تقرأ بحث لابن حزم، من الناس ينطلق من بحث لابن حزم. ابن حزم لم يتصور المسألة بشكل جيد أصلاً. ابن حزم لم يتصور مسألة بشكل جيد، ولم يتصور قيودها، فظن أن الذين يجيبون زكاة في عرض التجارة يعني لا يقيدون تلك القيود التي ذكرت لكم. فكل قيد يقرأه يقول هذا فلان لا يرى زكاة عرض التجارة. يعني يعقل عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح يقولان بعدم زكاة عرض التجارة، ثم يأتي ستة أو سبعة من العلماء كلهم ينقل إجماع، وكلهم خفي عليهم قول عمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وأنت ظاهر لك على أن قضية عمر عبد العزيز من أشهر ما يكون، ثم يحتجون بآثار موجودة في كتاب أبي عبيد القاسم وكتاب حميز الجوي، وهم أنفسهم وهم نفسهم ينقلان الإجماع على زكاة عروض التجارة، وكذلك ابن المنذر، يعني أبو عبيد القاسم وابن المنذر وابن الجوي، من كان ابن الجوي كتابه تقريبا نسخة من كتاب أبي عبيدة، يغفلون جميعا عما ذهب الصحابة والتابعين مع اطلاعهم، وأنت وحدك تفهم. لا، أنت فهمك الآن، أنت الآن اتهم فهمك. بل أثر عمر بن العزيز الذي يدعون فيه مروي في موطأ مالك، ومالك فهمه على غير فهمكم نهائيا. ففي مسند أحمد ما يدل أن عمر الخطاب لا، عمر الخطاب لا يرى زكاة عروض التجارة، في موطأ مالك ما يدل أن عمر بن العزيز لا يرى عروض التجارة، وعطاء هذا كذا، وتأتي الناس هكذا، يعني سبحان الله، هذا منتهى الغرابة. والإنسان هكذا يعني مثل هذا يهلك الإنسان حقيقة، أنه يعني يظن في نفسه أنه أفقه من كل السلف وأعلم منه. أو جعفر مسألة إنه يحول حول على البضاعة، يعني إنه البضاعة إذا ظلت عنده سنة وباعها مثلاً بعد السنة، بعد السنة أو أثناء السنة. طيب إذا مثلاً هو متجدد بضاعته، مثلاً الشراء إذا نبعت على أصلها اعتبار الأصل، لا الزكاة على الربح يعني تكون ايه يعني مثلا الشراء ذا مثلا ايه يضم بعض البعض، هذا محل بحث ايه مالك يختار انه على الاصل. انت حتى لو ربحت بعد 6 أشهر من شراء البضاعة او بعد شهرين او في شهر، متى تؤدي الزكاة؟ بعد ما يمر عام من شرائك للاصل الذي بلغ نصابا. تقوم الموجود زاد او نقص، ولا الاصل اللي انت اشتريت فيه اللي يقوم اللي يقوم والله أعلم الأصل اللي البضاعة. أنا مثلا قبل لا يحول حول أيام زدت بضاعة جديدة، إيه يضم إيه أقوم كله إيه ضم المال إلى بعضه البعض. طبعا بعضهم قال إذا استفاد الإمام أحمد يلحق هذه المسألة بالماشية اللي تنتج، كيف أن الماشية إذا نتجت تلحق ثم يقومها. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. إيه هذا يقول لما ثبت عن الثاب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب. عرض تجارة الخيلة. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعروض التجارة النقدين اللذين خارج عروض التجارة، النقدين الخارجين عن عروض التجارة ولكن هم عندك في ملكك تضمهما، قالوا تضم، يعني أنا الآن ربحي ما بلغ مقدار الزكاة النصف وعندي ملك حال عليه الحول أيضا 100، يضم هذا إلى ذاك حتى تكمل نصابا. بس هذا متفق عليه، إيه ذكر عليه الإجماع. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. إيه القنية أن يتملكها بأن يدخرها لوقت الحاجة. ماني بايع الحين. إذا استعملها أو باعها واستفاد من قيمتها. طيب رجل عنده، يعني هو متردد في الموضوع. رجل عنده مثلاً سيارة. هذا يحصل. ويبي تاجر. متردد أبيعها ما أبيعها، شنو حكم السيارة غالية فيها مبلغ وفيها شيء فوق أصلا، يعني مثلا 12,000 ولا 10,000 وهذا يحصل، ظلت عندي مثلا كملت الحل. لكن هو ما هو جاثم، ما نوانية، هو بالبداية اشتراها قصده أنه مثلا فيها ربح وفيها كذا، وبعدين تردد ها يمكن استعملها يمكن أبيعها. لا حتى يجزم لا يجزم بالبداية. أي ثم إنه وإذا بقت عنده حول مثلا بقت عنده سنة كاملة السيارة، لا يبدأ حوله من ينوي التجارة. ستأتي مثل اللي بعدها. ثم إنه بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، يعني بدأ حول من جديد. بدأ حول من جديد، هذا اللي ذكرناه. تظل عندك سنة تستعمل، ما تبدأ نهائيا، لكنك نويت الآن أنت تجعلها للتجارة، تبدأ حول جديد. زين وليس يسمونه بضاعة بالتصريف، هذا عليه زكاة؟ إنه واحد تاجر يحط عندي بضاعته أبيعها له وفيها مربح قوي مثلاً خلال هذا العام، عندي بضاعتي أنا وبضاعته هو، خلاص هو أنت الحين قاعد ضارب له في النهاية، فالمال ماله، ماله على هو اللي هو عليه. باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر التي يعني تكون بعد شهر رمضان طهر للصائم وطعم للمساكين وتخرج قبل الصلاة. نعم وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. أي ليلة العيد ويومه هي واجبة على كل مسلم. أي يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله صلى الله عليه وسلم يعني أدوا زكاة فطركم، فهذه أخذوا أن الأمر الوجوب، ولا طبعا العبد لا العبد يخرج عنه وليس هو يخرج سيدها، كما في حديث مسلم ليس في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر. طيب على الوجوب العبد يخرج عنه سيده، والحمل يخرج عنه ولا يخرج، يستحبون في المذهب الإخراج للأثر المروي عن عثمان أنه كان يخرج. وقدر الفطر صاع وقدر الفطرة فطرة صاع من البر من البر أو الشعير أو دقيقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد وبعض أهل العلم وبعض أهل العلم ذهب إلى أن البر نصف صاع، لقول أسماء كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين من قمح، وحكى بعضهم الإجماع عليه، إلا أن أبو سعيد الخدري أخذ هذا على معاوية رضي الله عنه وقال كنا نؤديها صاع من طعام. معاوية رضوان الله عليه رأى أنه في البر النصف منها كالصاع من غيرها في هذه الثمرة لنفاستها، وما قاله معاوية له حظ من النظر، إذ أنه في كفارات الحج هذا يعتبر أنه نصف صاع من البر بصاع من غيره. أبو سعيد قال لا، كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع. بعض أهل العلم ادعى الإجماع على الجواز على جواز فعل معاوية، وحمل كلام أبو سعيد الخدري على استحباب، على الاستحباب، بس أنكار مايت على استحباب. وفي خبر أسماء هذا اللي في مسند أحمد والله أعلم يعني، لكن الخلاف قوي وفيه أخذ ورد بين الصحابة. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. هو الصواب في الأصواع أنه من قوت البلد، أنه ما كان من قوت البلد، ومسألة القوت هذه تتعلق بها عدة أحكام كما نبهنا، الخارج من الأرض في القوت ما يقتات، زكاة الفطر في القوت ما يقتات، الأصناف الربوية في القوت ما يقتات، الاحتكار الأصناف اللي ينهى عن احتكارها في القوت، هي هذه لين تعم بها البلوى والناس يحتاجون إليها. فعلى هذا الاعتبار كل هذه الأحكام حقيقة تتعلق في القوت، والقوت هو ما يجعله الناس يعني قوتا يعني يطعمونه باستمرار ويأكلونه باستمرار ويتقوتون به، لا ما يتخذونه للتفكه أو للإتحاف مثلا كالفواكه، هذه ما هي قوت، أولا لأنها تفسد إلا أن تركت، ثم أن الناس لأن الناس أصلا يتفكهون بها يعني مثل الحلويات كذا، لا هذا أبدا. فمن الناس مثلا يعني من الناس من يذهب مثلا القهوة قوت لهذا الاعتبار لأنها طعم هو صاع من طعم، إيه من هذا الوجه مثل الأرز والمعكرونة في هذا العصر ممكن. هو القوت يعني الشيء اللي اعتادوا الناس انه يكون وجبه، ايه انه يتقوتون به، عجل عندنا بالكويت ما يمشي بس عيش الباقي كله ما يتعدي، ايه عدس ممكن حتى عدس ما عيش. طيب ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه، ايه لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد من تمنون. وبعضهم طبعا من الناس من خصصها بالزوجة والأبناء والعبيد فقط وقال ليس كل من تلزم المؤنة، مثلا أنت تلزمك مؤنة أبيك وأمك إذا كانوا كبارا في السن، تلزمك إخوتك الصغار فتخرج عنهم، هو لهذا الاعتبار يعني. فمن الناس من قال لا هي خاصة في الزوجة والأولاد الصغار والعبد، لأن هذا النص فيه، ومن الناس من قال لا نطرد القياس ونجعلها في كل من تمون. في إن كان مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته. وإن كان بعضه حر أي يعني مثل عبد مشترك يعني نصفه لفلان ونصفه لفلان أو ثلثاه لفلان وثلثه لفلان هكذا، فكل واحد يخرج الفطرة عنه بحسب، أو المعسر القريب، رجل معسر قريب ونحن نشترك بنسب واحد بالنسبة له، أخ لنا وكلنا ننفق عليه، فلهذا الاعتبار نشترك أيضا في مؤنته. هذا استحباب؟ هذا يعني على ما سبق من ناس مرة أنه واجب فقط في هذا. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. وعلى سيده. على سيده. هو لأنه مثلا يكون مكاتب اشترى نفسه عتق نصفه تقريبا وبقي النصف، فبقدر النصف عليه فطرة وعلى سيده النصف الآخر. ويستحب إخراج الفطر يوم العيد قبل الصلاة. قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. إيه لقول النبي إيه للمروي عن النبي وإن كان ضعيفا أغنوهم عن السؤال هذا اليوم. إيه هو لأخبى خبر بن عمر وبن عباس السابق ذكرهما. نعم. وتقديمها عليه بيوم أو يومين. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة أنه يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين على يوم العيد، وهذا اللي كان شو اسمه قاله ابن عمر كانوا يعطونا قبل الفطر بيوم أو يومين. طيب مسألة ويجوز. ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. إيه يعني يوزعها أو يفرد. بقيت مسألة كبيرة دائما تبحث عند النظر في زكاة الفطر اللي هي مسألة إخراجها مال. طبعا وارد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله يبارك فيكم أنه أنكر مسألة إخراجها إخراج نصف صاع بر بدلا من صاع، فقالوا من باب أولى أن ننكر إخراجها مالا، هذا ما أخذ من منعه من المال، وقالوا هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال طعمه، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقراء، ويحتاجون إلى المال ومع ذلك جعلها طعاما، هذا ما أخذ المانعين. وأما المجيزين هم مذهب لجماعة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز وغيرهم، فلهم ما أخذ لهم حجج، منها خبر طاووس عن معاذ أنه أخذ زكاة الفطر بالثياب من أهل اليمن، ومن الناس من أعله أنه طاووس لم يسمع معاذا، وأجيب هذا بأن طاووس أعلم الناس بقضية معاذ، ولهذا كان أحمد والشافعي يحتجان بروايته عن معاذ لأنه كان في اليمن ويأخذ قضاء، وإن كان هو روى شيء مناقض أيضا شيء ظاهره المخالفة عن معاذ أنها لا تؤخذ إلا من أصناف. ومن أقوى ما احتجوا به أثر أبو إسحاق السبيعي في مصنع بن أبي شيبة أدركت الناس وهم يخرجون زكاة الفطر مالا، وأبو إسحاق أدرك جماعة من الصحابة، فإذا قال أدركت الناس إذن هذا الأمر كان يفعل تحت مرأة الصحابة، وإسحاق رأى عليا وسمع البراء بن عاسب وسمع كذا. نعم الخبر من رواية زهير بن معاوية عنه لكنه مقطوع يعني، فالأمر هين. فالمختار أن إخراج زكاة الفطر من المال مما لا ينبغي التشديد فيه جدا، وإن كان الإنسان من جهة الخروج من الخلاف يخرجها صاع من طعام، لكن الذي قال بإخراجها مالا إذا كان مأخذه أثريا بجواز إخراجها مالا مع الاتفاق على أن إخراجها أفضل، وابن تيمية يختار إذا كان أحضر الفقير مسألة المال يراعى هذا المعنى، وإن كان قد أجيب على هذا بأن الفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يحتاجون إلى المال، ومع ذلك كان الفعل في عام في زمنه وأزمنة الراشدين على إخراجها من الطعام، هذا يعني هذا ما يظهر. جواز إخراج مال سفيان الثوري مر عليك شيء؟ إيه أقول لك مذهب كثيري مذهب كثيرين، هو مذهب أهل الرأي، فممكن حصل شو اسمه، هو مذهب كثيرين جواز إخراج أمانة، يعني من أشهرهم عمر بن عبد العزيز، ولأنه يعني الطريقة في بحث المسائل الفقهية أنه حتى يذكر التابعين ويذكر. هذا وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.